بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، نقرأ من بداية المسألة. لا حيث وقفنا، احنا وين وقفنا؟ قال في المسلسل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا هو المجلس السادس وهو مجلس قراءة كتاب الاعتصام. قال المؤلف الشاطبي رحمه الله تعالى: قال: فكل مسألة حدثت في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يورد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة طرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة، علمنا أنها ليست من أمر الدين من شيء، وأنها التي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير الآية. وذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع وأصحاب الضلالة، من هذه الأمة الحديث وقد تقدم لكم. قال: فيجب على كل ذي عقل ومتين أن يجتنبها، ودليل ذلك قوله تعالى: وانظروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فإذا اختلفوا وتقاطعوا كان ذلك لحدث أحدثوه من اتباع الهوى. هذا ما قاله، وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف، فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين. وهذه الخاصية قد دل عليها الحديث المتكلم عليه، وهي موجودة في كل فرقة من الفرق المضمنة في الحديث. ألا ترى كيف كان قاهرة بالخوارج الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ وأي فرقة توازي هذا إلا الفرقة التي بين أهل الإسلام وأهل الكفر، وهي موجودة في سائر من عرف من الفرق أو من ادعى ذلك فيه، إلا أن الفرقة تعتبر على أي وجه كانت. طيب، عفوا، الإخوان اللي معك صيني ظل لا يغنى لا تعتبر إلا أن الفرقة لا تعتبر. قال: إلا أن الفرقة لا تعتبر على أي وجه كانت، لأنها تختلف بالقوة والضعف. وحين ثبت أن مخالفة هذه الفرق إنما هي في القواعد الكلية، كانت الفرقة أقوى، بخلاف ما إذا خولف في الفروع الجزئية فإن الفرقة لا بد أضعف، فيجب النظر في هذا كله. والخاصية الثانية هي التي نبه عليها قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه والآية. فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن، وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه للمحكم. قال: ومعنى المتشابه ما أشكل معناه ولم يتبين مغزاه. كان من المتشابه الحقيقي كالمجمل من الألفاظ وما يقع منه التشبيه، أو من المتشابه الإضافي وهو مما احتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي وإن كان بنفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي، كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله: إن الحكم إلا لله، فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة، وأما على التفصيل فمحتاج إلى البيان، وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله عنه، لأنه بين أن الحكم لله تارة بغير تحكيم وتارة بالتحكيم، لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم الله. وكذلك قوله: قاتل ولم يسبي، فإنه حصر الحكم في قسمين وتركوا قسما ثالثا، وهو الذي نبع عليه قوله تعالى: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. فهذا قتال من غير سبي، لكن ابن عباس رضي الله عنه نبهه على وجه أظهر، وهو السباء إذا حصل فلا بد من وقوع بعض السهمان على أم المؤمنين، وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع بها كالسبايا، فيخالفون القرآن الذي ادعوا التمسك به. وكذلك في محو الاسم من إمارة المؤمنين اقتضى عندهم أنه إثبات إمارة الكافرين، وذلك غير صحيح، لأن نفي الاسم منها لا يقتضي نفي المسمى. وأيضا فإن فرضنا أنه يقتضي نفي المسمى لم يقتضي إثبات إمارة أخرى، فعارضهم ابن عباس بمحو النبي صلى الله عليه وسلم اسم الرسالة إلى الصحيفة، وهي معارضة لا قبل لهم بها، ولذلك رجع منهم ألفان هم رجع بهم. فتأملوا وجه اتباع المتشابهات وكيف أدى به من الضلال والخروج من الجماعة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. والخاصية الثالثة اتباع الهوى، وهو الذي نبه عليه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ يميل عن الحق اتباع للهوى، وذلك قوله: من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها، إلا أن هذه الخاصية راجعة في المعرفة بها إلى كل أحد في خاصة نفسه، لأن اتباع الهوى أمر باطل فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم يغادر نفسه. إلا أن يكون عليها دليل خارجي. وقد مر أن أصل حديث حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواضع السنة، وهو الذي نبه الحديث بقوله اتخذ الناس رؤساء جهالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا النقل الذي قرأ أخونا قال: فكل مسألة حدث الإسلام، وبدأ من صفحة 33 في طبعة الشيخ المشهور. قال بعض العلماء، بعض الأخوة جزاهم الله خير يعني عرف موطن الكلام، فالمراد بالعالم هنا هو أبو المظفر السمعاني، والكلام مأخوذ من الحجة لقوام السنة الأصفهاني، الجزء الثاني صفحة 26 فما بعدها. فإذا اتضح لنا أن القائل هنا هو أبو المظفر السمعاني صاحب، وهذا يبدو أن كلام من كتابه الذي لم يعني يعثر عليه، هو الانتصار لأصحاب الحديث. فقوام السنة الأصفهاني ينقل عنه أو ينقل منه، وأيضا تعرفون أيضا أن بعض كلامه موجود في كتاب السيوطي صون المنطق والكلام. وبعض الباحثين المعاصرين الشيخ محمد الجزائري جمع كلام السمعاني سواء في الحجة أو في كتاب السيوطي، وسمى الكتاب الانتصار لأصحاب الحديث. والكتاب هو أصل هكذا، لكن الكلام عن أصل الكتاب أنه البعض يقول موجود، لا يزال موجودا في في في إيران، لا يزال مخطوطا، والله أعلم. المقصود أن هذا الكلام في الجزء الثاني 26 من كتاب الحجة لقوام السنة الأصفهاني، والقائل أنه هو الإمام أبو المظفر السمعاني. هنا قال أنك هنا: فكل مسألة حدث في الإسلام فاختلف الناس فيها ولم يرد ذلك الاختلاف بينهم عداوة، علمنا أنها مسائل الإسلام. طبعا هو المؤلف رحمه الله نقل هذا الكلام بشيء من الاختصار إلى أن قال اللي هو أبو المظفر: علمنا أنها ليست من أمر الدين لشيء. أما قوله أنها التي عنها رسول الله إلى آخر المقطع، هذا من كلام المؤلف. فالمؤلف يعني أدخل بعض كلامه على كلام أبي المظفر السمعاني أو السمعاني. قال عندكم هنا: قال فيجب، طبعا قال أيضا أبو المظفر، على كل ذي عقل ودين يجتنبها. أبو المظفر أورد سؤالا في هذا، سؤالا يعني وأجاب عنه. قد يقول قائل أن الخوض وقع في مسائل كبار مثل الصفات ومثل القدر، وأوجب ذلك الخلاف تقاطع وتناحم، فهل يعني أنه يجب طرحها؟ فقال لا، يعني هذه المسائل هي من أصول الدين، وإنما الذي يجب طرحه وأن لا يلتفت إليه المسائل المحدثة، المسائل المحدثة. هذا كله في كتاب الحجة الجزء الثاني 29. طيب، الآن هذه الخاصية الأولى ليش؟ من خاص أهل الأهواء اللي هي ماذا؟ نعم، الفرقة، الفرقة والعداوة. هنا في الخاصية الثانية لاتباع المتشابه، لاحظ هذه العلامات الثلاث هي العلامات العامة تجمع كل أهل الأهواء. فالعلامة الثانية هي اتباع المتشابه. فقال رحمه الله: فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن، إلى أن قال: ومعنى المتشابه ما أشكل معناه، ولم يتبين موضع. كلام المؤلف رحمه الله يتفق مع كلام المحققين، فكلام الإمام أحمد رحمه الله بهذا المعنى، كلام شيخ الإسلام في غير موطن، أن المتشابه هو هذا، المتشابه محتاج إلى بيان، والمحكم ما هو؟ ما دام المتشابه محتاج إلى بيان، فالمحكم إذن إيش؟ ما لم يحتاج إلى بيان، ما لم يحتاج إلى بيان إيش؟ لظهوره ووضوحه. هذا ما يتعلق بتعريف تعريف المتشابه الذي هو قسيم المحكم، أو كما يعبر الإمام أحمد رحمه الله أن المتشابه هو الذي يعني يراد به في موطن كذا ويراد به في موطن آخر إيش كذا، يكون له إيش يعني أكثر معنى بحسب السياق. هذا الأمر الثاني كما ذكر عندكم لما قال ما أشكل معنا أن المتشابه لا يختص بباب من أبواب الدين، فليس المتشابه في الصفات فقط، بل ما قد يشتبه يعد إيش يعد متشابها، سواء في باب الصفات أو في باب القدر أو غيرهما. فهذا ذكر أيضا الشاطبي رحمه الله، وذكر من قبل ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان بين الحق والباطل. وكون أن عمر ضرب صبيغا فواضح أنه سأل عن ماذا؟ عن متشابه لكن ليس في الصلاة والداريات ذروة، وكان السؤال ليس سؤال استرشاد إنما هو سؤال ابتغاء الفتنة، ولهذا ضربه عمر رضي الله عنه. طيب هذه مسألة. مسألة أخرى أن أيضا من كلام الشاطبي رحمه الله أن هذا المتشابه هو قليل، والأصل ماذا؟ الأصل المحكم، وهذا ظاهر من آية آل عمران لما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقول تعالى هن أم الكتاب فأصله وأعمه وأغلبه أنه إيش محكم، أما المتشابه فهو إيش فهو يعني قليل. أيضا المسائل المهمة في موضوع المتشابه التي حررها الشيخ الإسلام في مواطن، الشيخ الإسلام طبعا كلام في المتشابه تجده مثلا في طبعا التدورية، وتجده في أيضا في الرسالة المشهورة الكليف المتشابه والتأويلي في المجلد 17، وفي بيان تلبيس الجهمية 8، وفي يعني هذه أهم المواطن، الفتاوى 17 رسالة الكليف المتشابه والتأويل وكنا التدورية وأيضا بيان تلبيس الجهمية الجزء 8، وأيضا في الفرقان الضرب بالحق والباطل تحدث عن المتشابه. من تقريرات شيخ الإسلام أن هذا المتشابه الذي يشتبه على الناس هو تشابه باعتبار الناس، هو متشابه بعض الناس، لا أنه إيش متشابه إيش في نفسه، لا أنه متشابه إيش في نفسه. وإذا قلت إذا تقر هذا المعنى أن المتشابه الذي يعني يشتبه ويشكل ويكون مظنة الالتباس أنه ليس في النصوص الوحيين، وإنما هو التشابه بالنسبة للناس، فهذا يبين لك أن هذا المتشابه ليس لا ينضبط، فقد يعني قد تجد شيئا واضحا لكن عند بعض الناس إيش يكون ماذا يكون مشتبها. فهذا أيضا مما المقصود أنه لما يقال هناك متشابه فهذا المتشابه هو باعتبار ماذا المتشابه لبعض الناس، لا أنه متشابه إيش في نفسه. ولهذا شيخ الإسلام قرر بناء على ما قرر الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف أن القرآن ما في آيات إيش يعني هي من المتشابه الحقيقي، ليس لما آيات القرآن يعني قال إنه والله لا أحد يعرف معناها، فهذا لم يقله لا الإمام أحمد ولا غيره من السلف، فليس ثمة القرآن آيات هي من المتشابه الحقيقي، إن كان ثمة متشابه متشابه إيش إضافي نسبي يكون مشتبها بالنسبة لك أو بالنسبة لي، أما أن يكون يعني من المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله فالأمر ليس كذلك. بقي أن يقال أن إذا تقرر أن القرآن أنه واضح معاني وين وأن ليس ثمة آيات تشتبه، بقي أن بعض العلم وشيخ الإسلام يعني رخص في هذا، وتجد بعض المعاصرين يكرر هذا المعنى من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه قد يقال لما تأتي عبارة معروفة اللي يقول مثل بعض العلم المتشابه لا يعلمه إلا الله أليس كذلك؟ نعم، فإذا قيل العبارة فيمكن لها يكون لها يعني لها مخرج تكون يعني لها مخرج صحيح من جهة ماذا؟ أنه يراد المتشابه هنا ما يتعلق مثلا بحقائق إيش؟ الأسماء والصفات، فإذا يريد مثل حقائق الأسماء والصفات حقيقة البعث النشور حقائق اليوم الآخر التي لم تقع بعد فهذا يكون إيش؟ نعم، فيعني يتجوز في هذا هذه الجهة. فما في إشكال في هذا يعني في هذا الباب يعني إنه يعني يكون هذا مخرجا. لكن أيضا الشيخ الإسلام نبه لماذا يعني ظهرت العبارة على ما فيها لما يقول كل متشابه لا يعلمه إلا الله، هي جاءت كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أنها جاءت بناء على إيش يعني جوابا على إيش على على جوابا وردا على من وقع في التأويلات الفاسدة. فلما جاءك القوام يتأولوا تأويلات فاسدة في الصفات أو في باب أسماء الله تعالى جاء من يقول إيش أن هذا المتشابه إيش لا يعلمه إلا الله. لكن يبقى الشيء الذي نعتبره قاعدة وأمر يعني لا شك فيه ولا غريب أن المتشابه في القرآن هو متشابه إيش نسبي إضافي نسبي إضافي، وأن ليس ثمة آيات في القرآن يقال عنها أنها متشابه حقيقي. والشيخ الإسلام أورد الاعتراض قد يقول قال طيب علم الساعة وكذا وكذا، يقول لما نقرأ قوله تعالى ويسألوك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى، لا معناها واضح يعني أنا أتكلم عن القرآن ما أتكلم عن ما يعني قد يقع فيما يستقبل من الحقائق، فالآية معناها بين واضح لا إشكال فيه ولا يعني ولا وليس ثمة يعني اشتباه. هذا بعض كلام الشيخ الإسلام في مواطن في 13.75 و200 و17.84 و300 فما بعدها، وفي بيان تلبيس الجهمية 65.300 يعني في المواطن فما بعدها. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله قال ومعنى المتشابه ما أشكل معناه ولم تبين عوزه، كان من المتشابه الحقيقي أصل المتشابه الحقيقي الذي يشتبه على ماذا؟ على جميع الناس، ويقابل كما تعرفون المتشابه إيش؟ الإضافي النسبي. قال كالمجمل من الألفاظ، المجمل من الألفاظ مثل لك يعني بشيء منه، قال كالمجمل من الألفاظ وما يظهر منه التشبيه. هنا المؤلف سبق أن مر بنا يعني كلمة الظاهر مر بنا فيها إجمال ليس كذلك، وإن كان المؤلف فيما يبدو أنه يعني يطلق الظاهر كما مر بنا المواطن السابقة ويريد به التمثيل يعني الذي عبر عنه قول إيش ما يظهر لعبادي الرأي. فهذا يعني الذي يطلق المؤلف، وإلا سبق مر بنا من خلال تقرير شيخ الإسلام في الرسالة المدنية وغيرها أن الظاهر عند السلف لما يظهر النص أو ظاهر الصفات فليس الظاهر هو هذا المعنى، الظاهر هو ما يعني دل عليه الدليل واقتضاه السياق وما يتبادر لحظة يتبادر للفهم الصحيح والعقل السليم، يعني ما هو مجرد بادي الرأي يعني الذي يتفاوت فيه الناس لا. فالمقصود أن أن أن أن عندما يقال أن الظاهر هو التبديل هذا يعني لم يقله السلف، فلم يكن سلف الصالح يعني يظنون أن ظاهر الصفات كفرا، هذا قال الشيخ أحمد في الرسالة البورية وذكر في الرسالة المدنية وذكر في يعني في في في مواطن من في آخر الحموي غيره. فهنا لما يقول المؤلف ما يظهر من التشبيه يعني يؤخذ عليه هذه العبارة، ولا سيما من المؤلف رحمه الله وغفر الله له في باب الصفات عنده شيء من إيش من التأويل الذي هو نوع من التحريف. شيخ المتشابه الحقيقي ما يعلم تأويله؟ المتشابه الحقيقي يعني مثلا ما يجي مثلا بعض العلماء يقول لك مثلا نصوص الصفات محكمه باعتبار متشابه ايش باعتبار، يقول لك محكمه باعتبار ايش معانيها ومتشابهه باعتبار ايش الحقائق والكيفيه. فانت اذا عرفت بالحب متشابه من الحقيقه والكيفيه فلا شك انه كما قال تعالى وما يعلم تاويله الا الله. يعني هذا الذي جعل الشيخ يعني يتجوز في هذا، يقول الشيخ مثلا لما قال متشابه إضافي قال ويحتمل، يعني هذا ليس هو الأصل عند الشيخ، قال ويحتمل أنه لم يرد إلا المتشابه في نفسه، لما يقول متشابه في نفسه هو متشابه إيش ماذا متشابه في نفسه اللي هو الحقيقي، قال ويحتمل أنه لم يرد إلا المتشابه في نفسه لا الإضافي. يعني فإذا أريد بهذا يعني أن يكون مشتبها في نفسه وعلى الجميع فهو الذي قال عنه إيش يعلم واحد ولا لا يعلم الا الله. نعم وما يعلم تاويله اين هذا لا يعلم الا الله اللي هو الحقيقه. وقال في موضع اخر قد يقال لا يعلمه إلا الله اللي هو المتشابه، أنه يكون مصيبا إذا أراد ما استأثر الله بعلمه. يعني جاء في الفرقان، وجاء أيضا في إيش، في فرقان الحق والباطل، وجاء أيضا في هذه الفتاوى 17 اللي هي رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل. طيب نرجع لكلام المؤلف، قال كاستشهاد الخوارج على ابطال التحكيم. هنا الخوارج المستدل بالايه ان الحكم الا لله، هذا من يعني اتباع المتشابه، والا عند التفصيل فان من الاحكام ما هو فيه تحكم للرجال، كما في قضيه ايش الصلح بين الزوجين كذلك، وايضا كذلك في قضيه ايش كفاره قتل الصيد، فبعث حكم من اهله وحكم من اهلها، وفي نعم يحكم به ذو عدل منكم. طيب قال هنا قاتل، قول قاتل ولم يسبي، فلاحظ عندك هنا ماذا قال المؤلف، قال هم تركوا قسما ثانيا، يعني هم الان قالوا ان كان علي يقاتل مسلمين اما يقاتل مسلم واما يقاتل ايش كافر، لا قالوا ما دام قاتلهم على انهم كفار فانه لابد ايش؟ لابد ان يسبي. فذكر المؤلف هذا القسم الثالث، انه قد يقاتل المسلم ولا ايش؟ يعني كما هو في قتال ايش؟ قتال البغاة. قتال البغاة. هذا رد المؤلف، لكن هنا علي رضي الله عنه او عفوا ابن عباس قال لك هنا نبههم على وجه اظهر. وهذا ملحظ مهم يعني بين فقه ابن عباس رضي الله عنهما، لأن ما ذكر المؤلف يعني هو كما قال عندك هنا سبب اللبس عند الخوارج أنهم يأخذون إيش يعني بالنصوص بإجمال دون إيش دون تفصيل، والذي قرره شيخ الإسلام بناء على ما جاءت به يعني أنواع المناظرات، أن المناظرات يعني لا يتأتى فيها إيش الإجابة المجملة، وإنما يأخذ بالجواب الذي إيش الذي يكون ظاهرا لا يحتمل إلا إيش إلا وجه واحد. فلهذا الوجه الذي اختاره ابن عباس أظهر مما ذكره إيش المؤلف، فلما قالوا أنه يعني قاتل ولم يسبي احتج عليهم قضية أم المؤمنين، فإن قلتم أن أم المؤمنين يعني يعتريها السبي فقد أعوذ بالله كفرتم نسأل الله العافية. ولهذا مر بنا في إيش أنه إذا استحلوا ذلك استحلوا سبي أم المؤمنين استحلوا ذلك كفر، وإن أنكر أنها أم المؤمنين أيضا إيش كفروا، فهم يترنحون بين كفرين نسأل الله عليه. يقول شيخ الإسلام موضوع المناظرة لما ذكر مناظرة ربيعة الرأي مع غيلان، ربيعة الرأي الشيخ مالك وغيلان الذي ينكر القدر، فغيلان ينكر القدر ويخاطب ربيعة يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء، طبعا ما يريد لما يقصد سبحان من تنزه عن الفحشاء يريد ماذا؟ يريد أن ينفي القدر، ينفي إيش يعني أن يخرج أفعال العباد أو يخرج إيش أن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد لا يخلق معاصيه، فيعبر بالعبارة الموهمة قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فأجابه ربيع رحمه الله قال إيش سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فقال غيلان أرأيت إن منع لي الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي مساء، فقال ربيع رحمه الله إن منعك ما هو لك فقد أساء، والأمر كله إيش كله لا تعالى. المقصود أن هنا التفصيل كتبه والله أن هذا أراده كونا وما أراده شرعا، لكن كما يقول الإسلام في المناظرات لا يتأتى إيش التفصيل في هذه المضمنات. ولهذا عندك إبراهيم عليه السلام لما نظر النمرود وقال أنا أحيي وأميت، معروف عن الحي والمات عندنا ليس كذلك، فنقل إلى ما هو إيش إلى ما هو أظهر وأشهر لما قال فإن الله يأتي بالشمس والمشرق يأتي بالمغرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر مناظرة ربيعة قال لا يتأتى في المناظرات تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات، فيؤتى بالواضح كذا في الفتاوى 18 صفحة 14. هنا في جواب المؤلف لما كلام ابن عباس في المناظرة قال وكذلك في محو الاسم، ما قال إنه علي إذا ما كان أمير المؤمنين مع أنه يقول إيش صار أمير إيش؟ الكافرين. فأجاب عن كلام المؤلف قال لأن نفي الاسم لا يقتضي في مسمى. ثم قال فإن فرض أنه يقتضي في مسمى لم يقتضي إثبات إمارته. هذا جواب ثاني. قال فعارض ابن عباس إلى يعني معارضة ابن عباس واضح. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اكتب هذا ما كذا محمد رسول الله قال ايش؟ اعترض المشرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب ايش؟ محمد عبد الله. فكلام ابن عباس اظهر في هذا الاستدلال يعني اظهر من كلام المؤلف اليس كذلك؟ تقول في الاسم لا يقول المسمى، احنا بندخل في قضيه ايش؟ اسم مسمى صح ولا لا؟ ونزاع فيها معروف. والكلام هو طبعا مقصود المؤلف لما يقول نفي الاسم لا يقتضي، نعم يعني هو الكلام من جهة المعنى صحيح. لما أنت تنفي الاسم فهذا لا يقتضي المسمى، يعني أنك لما تنفيه لا يقتضي أنك تنفي إيش بالكلية. مثل ما لما تقول فلان هذا مثلا رجل عق أباه، تقول هذا ليس إيش؟ ليس بابن أو ليس رجلا، وإن كان من صلبه مثل ما يقول أبو عبيد. فيعني القصد أن كلام ابن عباس في مناظرته تجد أجوبته أظهر وأوضح. الخاصية الثالثة اتباع الهوى هذا بالنص أيضا بالموافقات طبعا القديمة 4, 7, 8, 100 إلى أن قال وليس في حديث الفرق اللي هو حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية اللي هي الهوى ولا على التي قبلها. ما التي قبل اللي إيش؟ اتباع المتشابه. إلا أن هذه الخاصية راجعة. نعم فهو الآن يقول لك الآن قضية الاتباع الهوى يعني يقول هذا يعرف الإنسان من نفسه والإنسان على نفسه بصيرة. قضية اتباع المتشابه كيف نتبع المتشابه يعرف يعني هذا يعرفه العلماء، أهل العلم يعرفون ويميزون بين من يتبع المتشابه ومن ليس كذلك. تبقى الخاصية الثالثة الأولى ليش أول واحدة الفرقة والعداوة، فيقول هذه يعرفها العامة، يعرف العامة نعم حال الهواء في جهة إيش التغرب والتشرد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فكل واحد عالم بنفسه هل بلغ في العلم ما بلغ مفتين أم لا، وعالم إذا راجع النظر فيما سئل عنه هل هو قائم بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم أم على شك فيه، والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو بحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم هو من نفسه ما شهد له ما شهد له به، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك. فاختيار الإقدام في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى، إذ كان ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، وكان من حقه ألا يقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل. وقد قال البقلاوي إن رأي المستشار ينفع لأنه بريء من الهوى بخلاف من لم يستشر، فإنه غير بريء ولا سيما في الدخول في المناصب العالية والرتب الشريفة كمرتبة العلم. فهذا النموذج ينبه صاحب الهوى في هواه ويضبطه إلى أصل يعرف به إلى أصل يعرف به هل هو في تصدره لفتن الناس متبع للهوى أم هو متبع للشر. وأما الخاصية الثانية فراجعة إلى العلماء الراسخين في العلم لأن معرفة المكمل المتشابه راجع إليهم، فهم يعرفونها ويعرفون أهلها بمعرفتهم لها، فهو المرجوع إليهم في بيان من هو متبع للمحكم فيقلد في الدين ومن هو متبع للمتشابه فلا يقلد أصلا. ولكن له علامة ظاهرة نبه عليه الحديث الذي فسرت الآية به قال فيه فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين على الله يحذرون، خرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق وقد تقدم أول الكتاب. وجعل من شأن المتبع المتشابه أنه يجادل فيه ويقيم فيه النزاع على الأحيان، وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في ريب وشك، إذ المتشابه لا يعطي بيانا شافيا ولا يقف منه متبعه على حقيقة، فاتباع الهوى يوجبه إلى التمسك به والنظر فيه لا يتخلى. ما أدري إيش هو ضبطها المتبع في كل مواطن، ها؟ والله المتبع شوف ضبطها على المتبع. المتبع إيه بس أقول ضبطه هنا عندنا عندك هنا قرأت هنا في بيان من هو متبع، لكن هو الذي يظهر أنه إيش متبع ولا متبع؟ متبع متبع في كل مواطن الثلاثة اللي قلنا. نعم أنت مضبوط عندك بالشكل؟ طيب لا نعم مثل ما قرأت. نعم تفضل. قال إذ المتشابه لا يعطي بيانا شافيا ولا يقف منه متبعه على حقيقة، فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك به والنظر فيه لا يتخلص له، فهو على شك أبدا، وبذلك يفارق الراسخ في العلم، لأن جداله إذا افتقر إليه فهو في مواضع الإشكال العارض طلبا لإزالته، فسرعان ما يزول إذا تبين له موضع النظر. وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه، ولا يزال في جدال عليه وطلب لتأويله. ويدل على ذلك أن الآية نزلت في شأن نصارى ودران، وقصده أن ينظم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيسى بن مريم عليه السلام، وأنه إله وأنه خالق ثلاثة، مستدلين بأمور متشابهات من قوله فعلنا وخلقنا، وهذا كلام جماعة، ومن أنه يبرئ لحمه الأبرص ويحيي الموتى، وهو كلام طائفة أخرى منهم، ولم ينظروا إلى أصله ونشأته بعد أن لم يكن، وكونه كسائر بني آدم يأكل ويشرب، فالحق الآفات والأمراض، والخبر مذكور في السيرة. والحاصل أنه إنما أتوا لمعارضة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجادلة لا بقصد اتباع الحق والجدال، والجدال على هذا الوجه لا ينقطع، ولذلك لما بين لهم الحق لم يرجعوا، حتى دعوا إلى من آخر خافوا منه الهلكة فكفوا عنه، وهو المباهلة، وهو قوله تعالى: من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالى: ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسهم، الآية. وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج ونحوهما. وقد نقل عن حماد بن زيد أنه جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة ليلة يتخاصمان إلى طلوع الفجر فما صلى، جعل عمرو يقول: إيه أبا معمر، إيه أبا معمر. فإذا رأيتم أحدا شأنه أبدا الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلم ثم لا يرجع ولا يرعوي، فاعلموا أنه زائر القلب واتبع المتشابه فقط. وأما الخاصية الأولى فعامة الجميع العقلاء من أهل الإسلام، لأن التواصل والتقاطع معروف عند الناس كلهم، وبمعرفته يعرف أهله، وهو لن ينبه عليه هذه الفرق إذا أشار إلى الافتراق شيعا لقوله: ستفترق هذه الأمة على كذا. ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة، وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل واحد، فله علامة تتضمن الدلالة على التفرق أول مفاتحة الكلام، وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم سلفه المتقدمين الذين اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف بهم، ويختصون بالمدح من لم يثبت له ذلك من الشهادة المخالف له وما أشبه ذلك. وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج لعنهم الله الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإنهم ذموا من مدحهم الله ورسوله واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم، ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذمه كعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وصوبوا قتله إياه، وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأما التي قبلها وهي قوله: ومن الناس من يعجبك قوله، الآية، فإنها نزلت في شأن علي رضي الله عنه وكذبوا وقاتله الله. وقال عمران بن حطان في مدحه لابن ملجم: يا ضربة من تبني ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البلية عند الله ميزانا وكذب عنه الله. فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق فهو من الفرق المخالفة، وبالله التوفيق. وروي عن اسماعيل بن علي قال: حدثني اليسع قال: تكلم واصل بن عطاء يوما، يعني المعتزي، فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة حيطة ملقاة. وروي أن زعيم زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة، هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتله الله. وأما العلامات التفصيلية في كل فرقة فقد نبه عليها وأشير إلى جملة منها في الكتاب والسنة، وفي ظني أن من تأملها في كتاب الله وجدها منبها عليها ومشار إليها، ولولا أنها فهمنا من الشرع السفر فيها لكان الكلام في تعيينها مجال متسع مدلول عليه بالدليل الشرعي، وقد كنا هممنا بذلك في ماضي الزمان، فغلبنا عليه ما دلنا على أن الأولى خلاف ذلك. فأنت ترى أن الحديث الذي تعرضنا لشرحه لم يعين في الرواية الصحيحة واحدة منها لهذا المعنى المذكور، والله أعلم، وإنما نبه عليها في الجملة لتحرى مضانها، وعين بالحديث المحتاج إليه منها وهي فرقة ناجية ليتحراها المكلف، وسكت عن ذلك الرواية الصحيحة لأن ذكرها في الجملة يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيها، وذكر في الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة لأنها كما قال أشد الفرق فتنة على الأمة، وبيان كونها أشد فتنة من غيرها سيأتي بيانه آخر إن شاء الله تعالى. طيب، بها لما قال في صفحة الإشكال لما ذكر الأشاعرة ايش ذكر التنبيه لي صفحة كم شو ذكر كان فيها ذكر الأشاعرة. ها؟ في المتن؟ الحديث الضعيف. لا قال ورد قلنا يعني الحديث ضعيف لكن الأشاعرة هل ورد أصلا حتى ولا مش دينه؟ نبهنا الأخوان جزاهم الله خير في لما قال وجاء صفحة 28 200 قال وجاء في المرجئة والجهمية والأشعرية والمحقق الشيخ المشهور قال قال أبو حفص الموصلي في المغني باب في المرجئة والجهمية والقدرية والأشعرية. الأخوان رجع جزاهم الله خير الكتاب المغني لأبي حفص المغني. فذكر الأشعرية ليس إلا في إيش إلا في التبويب فقط في الباب فقط لكن ليس ثمة إيش آثار كذا لا ما في شيء. طيب نرجع لكلام المؤلف. هنا في الخاصية الثانية اللي هي اتباع المتشابه المؤلف تحدث عن مسألة أخرى أن في تلازم بين اتباع المتشابه والجدال. الذي يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة هذا يستلزم إيش الجدال. قال ولكن له علامة ظاهرة نبه عليه حديث الذي فسر غيبه وفيه الحديث قوله عليه السلام إذا رأيتم الذين يجادلون فهم الذين عن الله فهم يتبعون متشابه وهذا الاتباع لا ينفك عن إيش عن إيه. ولهذا العلماء قالوا عن المتكلمة بقات عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر تنقل. والمتكلمون عندهم اتباع المتشابه وعندهم إيش الجدال. يقول في الشاطبي في الكلام السابق اللي في الاعتصام الحال الذي كان المؤلف واحد جزء الأول 69 قال الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم. يعني فهو الآن يترك المحكم ويتبع المتشابه إيش وماذا ويجادل إصرار عليه. ثم قال رحمه الله يتكلم عن راسخ العلم يقول قد يجادل راسخ العلم لكن قال إيش أن جداله إن احتاج إليه افتقر إليه فهو في مواضع الإشكال. فهذا الجدال يكون هو أمرا إيش أمرا عالما ليس أمرا إيش مضطردا أو منهجا يعني راتبا. قال وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح متشابه. يقول هواه يعني لا يجعله إيش يعني يترك المتشابه طرح متشابه إيش اللي هو ترك المتشابه. ذكر عندك مثال على اتباع المتشابه عند النصارى. فمن المعلوم أن آية آل عمران نزلت فيه من أسباب النزول هو الذي أنزل عليك الكتاب نزلت في نصارى النجران الذين اتبعوا المتشابه واحتجوا بمثل قوله تعالى إنها نحن نزلنا الذكرى على إيش على تعدد الآلهة على تعدد الآلهة. فهؤلاء من يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والواجب في هذا الباب كما لا يخفى أن ما قد يشتبه يرد ليش ما كان محكما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإذا اشتبهت الآية عند البعض فالمحكم في قول تعالى وإلهكم إله واحد وقال الله لا أتخذ إلهين اثنين قل والله واحد. من الفوائد ذكر شيخ الإسلام أنه في أفعال الرب التي يعني يقوم بها رسله من الملائكة يأتي بصيغة الجمع إن نحن نزلنا الذكرى. وتعرفون الذكر يعني فيه جبريل عليه السلام وفي ملائكة يبلغون هذا الوحي. لكن الشيء الذي يتعلق بعبادته لا يأتي الضمير إيش بصيغة إيش الجمع. فإياي لحظة فإياي فعبدوا فإياي فارهبوا. فهذا ملحظ ذكر الشيخ رحمه الله واستدل بهذا على جمل الأدلة في الفتاوى 13 صفحة 45 ومئة. خلقنا سم وقوله وخلقنا من جملة كمان قال يستدل بجعله كذلك. يعني أنت تعرف هو الملك في قضية نفخ الروح وكذا وذاك حتى الشيخ الآن يعني فعلا يجي خلقنا مثلا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين أي نعم منها القبيلة. يقول ويفرقون بين ما قيل فيه وإياي أي نعم وما فيه من قول إنا ونحن لدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه. قال ولهذا لا يعني لا يأتي فإياي فإيانا ما يأتي فإيانا إنما إيش فإياي فاعبدون فإياي فارهبون. قال المؤلف رحمه الله وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا يعني يبين فقه المؤلف رحمه الله ودرايته بأعمال القلوب، وهذا الملحظ مهم نبه عليه أيضا شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام أيضا عاب على بعض المتفقهة أنهم عندما يتحدثون عن مثل هذه المحرمات مثل الشطرنج ولا مثلا النرد أو الخمر والميسر ينظرون إليها من جهة ماذا؟ من جهة أنها يعني مضيعة المال، وينظرون إليها من جهة مصالح البدن والمال. فالشيخ يقول لا، يعني الأمر أعظم من هذا، أن هذه المحرمات هي تفسد القلب، تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله يعني تأييد الكلام المؤلف، يقول شيخ الإسلام والشطرنج يستغرق قلب صاحبه وعقله. قلب الكثير من الشراب المسكر يكون عقله عقل صاحب الشراب أصح من كثير من أهل الشطرنج والنرد. صلى الله عليه. أنا ذكرني هذا بأول ما الهالك اللي هلك القذافي كان وقته هو وهو محاصر كان يكون إيش؟ نعم كان يلعب شطرنج ومع رئيس اتحاد من من من الروسي إيه ومحاصر يلعب شطرنج. صلى الله عليه. قال رحمه الله شيخ الإسلام قال فأعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن، أنه أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة. ثم ذكر بعض المتفقه الذين يهملون العبادات القلبية ولا يرون المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة البدن والمال. طبعا لما تنظر كلام الشيخ وكلام المؤلف يعني أن هذه الأشياء تلهى عن ذكر الله، تجد كرة القدم هذه تدخل دخولا إيش؟ تدخل دخولا أولية. صلى الله عليه. لما هو يعني تلحظ في واقع الشباب والناشئة ومو الشباب الآن، صلى الله عليه، بعضهم تجد إيش؟ يعني في معترك المناهي عمره 70 سنة هو إيش؟ إذا جاءت الكرة إيش؟ صار إيش؟ يعني كما لو كان سفيها المراهق، يعني فعلا صارت إيش؟ صارت مثل السكر أو أشد. هذا كلام الشيخ تجدون في الفتاوى 32 صفحة 27 و200 فما بعدها. رحمك الله. هنا ذكر عندك عمرو بن عبيد. سم. اللي هو. هذا واضح نص الآية. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهي تصد عن ذكر الله. الله المستعان. قال جلس عمرو بعيد وشبيب بن شيبة يتخاصمان طول الفجر، قال عندك فما صلوا. هو قال عندك ايش الرواية ايش؟ هو حتى بس ما يعني ما نظلم عمرو على ضلاله، هي الرواية التي جاءت وحال على الخطيب ليس كذلك؟ تاريخ البغداد الخطيب فما صلوا ليلة إذا ركعتين. يعني من باب الدقة يعني ما دام الحالة على الخطيب. ما هو كذا عندك ما صلوا، وقال عندك في نسخة ايش؟ انه ايش؟ فلما صلوا. فالمثبت في تاريخ بغداد فما صلوا ليلة إذ ركعتين. يعني ما ها؟ قيام الليل ولا وش تفهم من السياق؟ ما صلوا من الليل شيء. اي نعم هذا اللي يدري يعني أنا. اما انه ما صلوا الفجر ما يعني يعني السياق غير ذلك. فما صلوا ليلة إذن ليلة لأنه قال ليلة إذن ركعتين كل الليلة إيش هم إيش نصين على الصلاة العافية. هل اللي مر بنا الأثر لما ذكرنا عمرو إنه إيش يقول الخطيب إيش مر بنا من قبل أنه جاء أيوب السختيان وعمرو البيت إلى إيش إلى مكة فطاف أيوب حتى أصبح وخاصم عمرو حتى ايش؟ حتى اصبح. نسأل الله العافية. لا ثم لاحظ الآن يقول إيش هي أبا معمر يعني إيش ماذا يعني يريدون الجدل الصلاحي مر بين الكلام السلف في عمرو بن عبيد وأنه إيش أنه كان إيش ينكر القدر وبقي الخلاف هل كان ينكر العلم والإمام أحمد يقول ينكر الكتابة أيضا في قضية الطعن الصحابة ليس كذلك يرى أن الصحابة الذين تقاتلوا لا تقبل شهادتهم في قضية تخليد العاصي هذه أبرز ما عند الصلاة العافية طيب خاصية لو لا عرفناها نعم ذكر عندك يا عمران بن حطان طبعا عمران بن حطان نسأل الله العافية كان يقول كان من أهل السنة من الحديث وتزوج امرأة خارجية من أجل إيش أن يردها إلى مذهب السنة فإيش فصار خارجيا مثلها يبدو النساء الخوارج نسأل الله العافية نعم كيف؟ ما أدري والله لكن يعني ذكر هذا وذكره يعني من ذكره أيضا غزالة اللي كانت هزمت الحجاج ومن عجائب أن الخوارج اللي يدعون أنهم كانوا يعني يرون أن المرأة تخرج القتال تقاتل يعني هذا يقررون في كتبهم يعني وذلك بعض الليبراليين وأشباههم يعني يحبون الخوارج لأجل هذه يعني لأجل المرأة تخرج يعني الله المستعان. طيب العلامات التفصيلية اللي ذكرها هو العلامة التفصيلية أشار المؤلف رحمه الله إلى طرف منها في الموافقات الرابعة 88% لما قال علامات تفصيلية في كل فرقة فقد نبه عليها يعني وذكر مثل قضية اتباع الظن قضية مفارقة سبيل المؤمنين هذا كله ذكر في هذا هنا قال رحمه الله قال ولولا أن فهمنا من الشرع الستر فيها لكان الكلام في تعيينه مجال ممتدل إلى أن قالوا قد كنا هممنا بذلك في ماضي الزمان فغلبنا عليه ما دلنا على أن لولا نعم المحقق يقول أنه فعل ذلك عبارة المؤلف ما تدل على أنه فعل صح لا بالرجوع للموافقات ما في شيء من هذا يعني يتنبه يعني هو ما فعل شيء الإحالة على الخامس طبعة المحقق هي تتفق مع قلنا الرابع 88% ما ذكر يعني ما ذكر والله هنا فالمؤلف رحمه الله فيما يبدو أنه ما فعل شيء من ذلك إنما هو مجرد إيش مجرد هم ولهذا قال في نفس الموافقات في هذا الموطن قال تعيين هذه الفرق فإنه وإن كان حقا نعم فقد يثير فتنة فقد يثير إيش فتنة من تلك الجهة فيكون ممنوع قصده ممنوع كان يتكلم عن مسألة أن العلم من العلم يعني ما يطلب نشره ومن العلم إيش نعم طبعا الأصل في العلم ماذا نعم لكن قد ذكر قاعدة جميلة أنه قد مثلا في بعض مسائل العلم في بعض مسائله في حال أو في أشخاص أو في أزمان نعم وإلا الأصل تبليغ رسالة الله فذكر هذا قد يكون يعني لو قلنا أن حق تعيين هذه الفرق يكون إيش من العلم الذي ينبغي إيش أن يكتب إلى أن قال رحمه الله فأنت ترى أن الحديث الذي تعرضنا لشرحه لم يعين في الرواية الصحيحة واحدة من ما عين الفرق يعني لهذا المعنى المذكور المقصود المعنى المذكور أي معنى اللي هو إيش الستر أنه يستر على هذه الفرق كما ستر عموما على إيش هذه الأمة تفضل بترحمك قال رحمه الله تعالى المسألة التاسعة أن الرواية الصحيحة في الحديث أن افتراق اليهود كافتراق النصارى على 71 فرقة وهي في رواية أبي داود على الشك 71 أو 72 وأثبت في الترمذي في الرواية الغريبة لبني إسرائيل 72 لأنه لم يذكر في الحديث افتراق النصارى وذلك والله أعلم لأجل أنه إنما أجرى في الحديث ذكر بني إسرائيل فقط لأنه ذكر فيها عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل أحد من أهل النار حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 من له تفرقوا أمتي الحديث وفي أبي داود لليهود والنصارى مع أن إثبات 72 جزما من غير شك كما أثبتت الروايات الصحيحة للترمذي 71 من غير شك وخرج الطبري وغيره الحديث على أن بني إسرائيل افترقت على 71 ملة وأن افترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإن بنينا على إثبات إحدى روايتين فلا إشكال، لكن في رواية 71 تزيد هذه الأمة فرقتين، وعلى رواية 72 تزيد فرقة واحدة. وثبت في بعض كتب الكلام في نقل الحديث أن اليهود افترقت على 71 وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، ووافقت سائر الروايات في افتراق هذه الأمة على 73 فرقة. ولم أرى هذه الرواية هكذا فيما رأيت من كتب الحديث إلا ما وقع بجنب ابن عمر من حديث علي رضي الله عنه سيأتي. وإن بنينا على إعمال الروايات فيمكن أن تكون رواية 71 في وقت أعلم بذلك ثم أعلم بزيادة فرقة، إما أنها كانت فيهم ولم يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ثم أعلم بها في وقت آخر، وإما أن تكون جملة الفرق في الملتين ذلك المقدار فأخبر به ثم حدثت الثانية والسبعون فيهما فأخبر بذلك عليه السلام. وعلى الجملة فيمكن أن يكون الاختلاف بحسب التعريف بها أو الحدوث، الله أعلم بحقيقة الأمر. المسألة العاشرة أن هذه الأمة ظهر أن فيها فرقة زائدة على الفرق الأخرى من اليهود والنصارى، فالثنتان والسبعون من الهالكين المتوعدين بالنار والواحدة في الجنة. فإذا قد قسمت هذه الأمة بحسب هذا الافتراق قسمين، قسم في النار وقسم في الجنة، ولم يتبين ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصارى، إذ لم يبين الحديث إلا تقسيم هذه الأمة. فيبقى النظر هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لا، وينبني على ذلك نظر ثاني هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة أم لا. وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه فقه ولكنه من تمام الكلام في الحديث. فظاهر الفقه عندكم ولا ما فيه؟ حق الصيني فيها فقه؟ طيب ماشي نعم. قال ولكنه من تمام الكلام في الحديث فظاهر النقل في مواضح من الشريعة أن كل طائفة من اليهود والنصارى لا بد أن يوجد فيها من آمن بكتابه وعمل به، كقوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، ففيه إشارة إلى أن منهم من لم يفسق. وقال تعالى في النصارى فآتي الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون، وقال منهم أمة مقتصدة، وهذا في النص. وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، فهذا يدل بإشارته على العمل بما جاء به نبيه. وخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، قال أتدري أي عرى الإيمان أوثق، قلت الله ورسوله أعلم، قال الولاية في الله والحكم في الله والبغض في الله، ثم قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات، قال أتدري أي الناس أفضل، قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم، ثم قال يا عبد الله بن مسعود قلت لبيك يا رسول الله ثلاث مرات، ثم قال هل تدري أي الناس أعلم، قلت الله ورسوله أعلم، قال أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل وإن كان يزحف على استه، واختلف من كان قبلنا على 72 فرقة نجا منهم ثلاث وهلك سائرها، فرقة أزت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم حتى قتل، وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير، وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤاذاة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها، فهم الذين قال الله عز وجل فيهم ورهبانية ابتدعوها ما اكتبنا عليهم من ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون، فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدقوا بي والفاسقون الذين كذبوا بي وجحدوا بي. فأخبر في هذا الخبر أن فرقا ثلاثا نجت من تلك الفرق المعدودة والباقية هلكت. وخرج أبو هريرة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى فقال إني سائلكما عن أمر أنا أعلم به منكما فلا تكتماني، يا رأس الجالوت أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى وأطعمكم من منه والسلوى وضرب لكم في البحر طريقا يابسا وجعل لكم الحجر الطوري يخرج لكم منه 12 عينا لكل سبط بني إسرائيل عين إلا ما أخبرتني على كم افترق بني إسرائيل من فرقة بعد موسى، فقال له ولا فرقة واحدة، فقال له علي ثلاث مرات كذبت الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، ثم دعا الأسقف وقال أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعل على رجله البركة وأراكم العبرة فأبرى الأكمه والأبرص، وجعل على رجله البركة وأراكم العبرة فأبرى الأكمه والأبرص وأحيى الموتى وصنع لكم من الطين طيورا وأنباكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم، فقال دون هذا أصدق يا أمير المؤمنين، فقال له علي على كم افترقت النصارى بعد عيسى بن مريم من فرقة، فقال لا والله ولا فرقة، فقال ثلاث مرات كذبت والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة، فأما أنت يا يهودي ف... فإن الله يقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون فهي التي تنجو، وأما أنت يا نصراني فيقول منهم أمة مقتصدة الآية فهذه التي تنجو، وأما نحن فيقول الله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يهدون فهذه التي تنجو من هذه الأمة. ففي هذا أيضا دليل، وخرجه الآجري أيضا من طريق أنس معنى حديث علي إنه واحدة من فرق اليهود ومن فرق النصارى في الجنة. وخرج سعيد المنصوري في تفسيره من حديث عبد الله أن بني إسرائيل لما طاح لهم الأمن وقصد قلوبهم واخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم فإنهم لا يعلمون. فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا لا، بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا؟ فأومأ إلى صدره فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن. فخلوا سبيله وكان له أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن ووجدوا فيه الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا إنما عنا هذا الكتاب. فاختلفت بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملة وخير بلادهم أصحاب ذلك القرن. قال عبد الله وإن من بقي منكم سيرى منكرا وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع من غيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كارم. فهذا الخبر أيضا يدل على أن من بني إسرائيل فرقة كانت على الحق الصريح لزمانهم لكن لا أتضمن عهدة صحته ولا صحة ما قبله. وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية لزم من ذلك أن يكون في هذه الأمة فرقة هالكة زائدة بناء على رواية الثنتين والسبعين أو فرقتين بناء على رواية الإحدى والسبعين، فيكون لها نوع من التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل الكتاب، لأن الحديث المتقدم أثبت أن هذه الأمة تبعت من قبلها من أهل الكتاب في أعيان مخالفتها فثبت أنها تبعتها في أمثال بدعها. هنا في المسألة التاسعة، يعني المسألة التاسعة الأمر فيها يسير، في قضية افتراق اليهود وافتراق النصارى عندنا مرويات أشار المؤلف إلى طرف منها، وسبق أن قلنا أن الشيخ سلمى العودة في كتابه الغرباء ذكر المرويات. فعندك الآن رواية بالشك بالنسبة لليهود النصارى، افترقت اليهود على 71 افترقت النصارى على 71 فرقة، فعندك رواية بالشك في كل منهما، وعندك رواية بالجسم جاءت افترقت اليهود على 72 فرقة وكل النصارى، وعندك رواية ثالثة إيش 71 بالجسم هذه، وفي رواية رابعة ماذا؟ فلاحظ عندك لا رواية بالشك 71 عندك رواية بالجسم 71 عندك رواية بالجسم هنا، وفي رواية رابعة أن فرق بين اليهود والنصارى التي أراد المؤلف وقالها غريبة أن الحديث جاء إيش افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة. هذه عندنا مجموعة هذه الروايات. هنا لما ذكر عندكم لما قال أتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، فهذا يعني جاءت بالجزم على 72 ملة، وهذا الحديث حسنه الترمذي. بقي هنا الرواية التي أوردها المؤلف كان يشكك فيها لما قال ثبت في بعض كتب الكلام في نقل الحديث، يعني هذه الرواية قال إيش لم أرى هذه الرواية هكذا. نعم هذه محل تعقيب، والشيخ مشهور يعني ذكر تحقيقا موافيا. فرواية أن اليهود افترقوا على 71 والنصارى افترقوا على 72 رواية أخرجها غير واحد من الحديث، ذكر لك السلف لأبي عاصم وقيام السنة للحجة وغيره. نعم والشيخ العودة ذكر جملة من ساق الأسانيد وحكم عليها كما هو عندك الآن، الحديث يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. طيب إذا انتهينا من إيش من المرويات التي جاءت في عدد فرق اليهود والنصارى، إما بالجزم، الجزم بمعنى 71 72، وإما إيش بالشك، وهذا هو الغالب أول رواية إيش؟ اليهود 71 ونصارى 72. طيب المسألة العاشرة خلاصتها كما تلحظ أنه إيش؟ هل ذكرت فرقة ناجية أو فرقة في اليهود والنصارى ولا ذكرت خلاصة؟ في المسألة العاشرة خلال مجموعة الروايات والحديث ها؟ لا في الدعم حديث افتراق كلام في الأحاديث أخرى. إيه نعم. إيه نعم. فالخلاصة فيه. منهم. إيه نعم. أول عندك جاء ذلك في القرآن كما ذكر عندك المؤلف أن الله تعالى قال عن قوم موسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. وأيضا قال عن النصارى لما قال وكثير منهم فاسقون. إيه نعم يفهم من ذلك إيش أن بعضهم إيش ليس كذلك. وعندك حديث ابن مسعود الطويل الذي كان مؤلف وأيضا قصة علي رضي الله عنه مع اليهود والنصارى لما قال دعا رأس الجالوت. يبدو أن رأس الجالوت يقابل الأسقف. الأسقف هو إيش؟ زعيم النصارى. ورأس الجالوت أشبه يكون بإيش؟ بزعيم أو نعم زعيم اليهود. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. نعم. قال المسألة الحادية عشرة الحادية عشرة علم وهذه هي المسألة الحادية عشرة. فإن الحديث الصحيح قال لا تتبعون مسألة من كان قبلكم شبهم شبه من ذراع من ذراع حتى لو دخلوا في جحيم الرب الذي اتبعتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن زيادة إلى حديث الترمذي الغريب. فدل ضرب المثال في التعيين على أن الاتباع في أعيان أفعاله. وفي الصحيح النبي ورد من الليثي قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث آدم بكفر ولد المشركين سدرة يعكفون حولها ويعطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. وصار حديث فرق سنن من كان قبلكم وصار حديث فرق بهذا التفسير صادقا على أمثال البدع التي تقدمت اليهود والنصارى وأن هذه الأمة تبتدع في دين الإسلام مثل تلك البدع وتزيد عليها ببدعة لم تتقدمها فيها واحدة من الطائفتين. ولكن هذه البدعة الزائدة إنما تعرف بعد معرفة البدع الأخرى. وقد مر أن ذلك لا يعرف أو لا يسوغ التعريف به وإن عرف فلذلك لا تتعين البدعة الزائدة والله أعلم. الله تتبعنا سنة مكان عندنا شيخ في الحديث إيش وفي الحديث هو في الصحيح وين عقل وين بداية الحديث أيضا عن مكتوب في الحديث عن أبي هريرة إلا تبزه في الحديث لا ما في شكل أمر يسير قال وهو من الأول إلا أنه ليس به ضرب مثلا فقولوا حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون من قبلها يدل على أنها تأخذ بمثل ما أخذوا به إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعين بل قد تتبعها في أعيانها وقد تتبعها في أشباهها فالذي يدل على أول قوله لا تتبعون سنة من كان قبلكم الحديث فإنه قال فيه حتى لو دخلوا في ذكر رب إلا اتبعتموه والذي يدل على الثاني قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فقال عليه السلام هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها الحديث فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو بعينه فلذلك لا يلزم في الاعتبار المنصوص عليه أن يكون ما لم ينص عليه مثله بكل وجه الله أعلم. المسألة الثانية عشرة أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنها كلها في النار في النار فهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة وذنبا عظيما إذ قد تقرر في الأصول أن ما يتوعد الشرع عليه لخصوصه فهو كبيرة إذ لم يقل كلها في النار إلا من جهة الوصف الذي افترقت بسببه عن السواد العظم وعن الجماعة وليس ذلك إلا بدعة مفرقة إلا أنه ينظر في هذا الوعيد هل هو أبدي أم لا وإذا قلنا إنه غير أبدي هل هو نافذ أم في المشيئة أما المطلب الأول فإن بني على أن بعض البدع مخرجة عن الإسلام أو ليست مخرجة والخلاف في الخوارج وغيره من المخالفين للعقائد موجود وقد تقدم ذكره قبل هذا حيث نقول بالتكفير يلزم منه تأبيل التعليل بناء على القاعدة على أن الشرك والكفر لا يغفره الله سبحانه وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين أحدهما نفوذ الوعيد من غير غفران ويدل على ذلك ظواهر الأحاديث قوله هنا كلها في النار أي مستقرة ثابتة فيها فإن قيل ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السنة قيل بلى قد قال به طائفة منهم في بعض الكبائر كقتل النفس عمدا وأشياء أخرى وإن كانوا قائلين بأن أهل الكبائر في مشيئة الله تعالى لكن دلهم الدليل في خصوص كبائر على أنها خارجة عن ذلك الحكم ولا بعد في ذلك فإن المتبع هو الدليل فكما دلهم على أنها الكبائر على جملة في المشيئة كذلك دلهم على تخصيص ذلك العموم الذي في قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن الله تعالى قال وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الآية فأخبر أولا أن جزاءه جهنم وبالغ في ذلك بقوله خالدا فيها عبارة عن طول المكث فيها ثم عطف بالغضب عليه ثم بلعنته ثم ختم ذلك بقوله وأعد له عذابا عظيما والإعداد قبل البلوغ إلى المعد مما يدل على حصوله للمعد له ولأن القتل اجتمع فيه حق الله وحق المخلوق وهو المقتول قال ابن رشد ومن شرط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم ورد التباعات إليهم وهذا ما لا سبيل للقاتل إليه إلا بأن يدرك المقتول حيا فيعفو عنه بطيب نفسه كذلك قال طيب وأولى هنا في هذه المسألة التاسعة ولا العاشرة عفوا الحادي عشرة ذكر عندك المسألة اللي هم هنا أن المؤلف يقول المتابعة تحتمل متابعة هذه الأمة اليهود النصارى إما في أعيان وأفراد بدعهم وانحرافاتهم وإما في ماذا؟ أن ثمة مشابهة المشابهة ولا تعني إيش؟ المماثلة فحديث مثلا لا تتبعون سنن من كان قبلكم إن قال حتى لو دخلوا على إيش؟ في الأفراد والأعيان لكن المؤلف يقول حديث أبي واغد الليثي اللي فيه قلت كما قال بنو إسرائيل يقول هنا المتابعة في إيش؟ أين في مشابهة فالذي يكرر مؤلف رحمه الله الشاطبي وأيضا شيخ الإسلام في حديث أبي واغد الليثي أن المتابعة ليست في عين الشرك هذا ليس عين الشرك وإنما هو نوع من المشابهة وليس ثمة وليست مقالته اجعل لنا ذات أنواط تعد إيش؟ الشرك لاحظ ذلك ماذا قال فإن اتخاذ ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دونه لا أنه هو بعيد وهذا الذي قرر شيخ الإسلام رحمه الله لما قال في الاقتضاء قال فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهات بالكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهات المشركين أو هو الشرك بعينه هذا كان في الاقتضاء بس نسيت العزو لكنه في الاقتضاء المقصود ان عباره الشيخ واضح انها ايش يقولنا انها مجرد مشابهه لا انها ايش لا انها عينها اما تدعوه الشيخ الامام محمد الوهاب رحمه الله وفي صحفه المجيد الشيخ محمد الحسن يقول لا بل هذه ايش الموافقه في عين ما فعل نفس اجعل لنا ذات نواط مثل ايش اجعل لنا ايش الفرق ايش مجرد ايش في اللفظ فقط هذا قرأ الشيخ النوافي غير موطن في كشف الشبهات في أيضا في بعض السلسلة النجدية، أيضا الشيخ عبد الرحمن حسن فتح المجيد في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. مثلا الشيخ عبد الرحمن يقول يعني أن هذه مثل مقالة بني إسرائيل، يجعل هذا مثل نعم، قال بجامع أن كل طلب أن يجعل له ما يعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد. هكذا فتح المجيد الأول 61 عفوا 261 تحقيق الشيخ الوليد، وفي مجموعة الرسائل الجزء الرابع 401 وأيضا صفحة 23. على كل الذي يهمنا يعني لو قلنا بهذا وهذا يبقى أن هؤلاء الذين قالوا أنهم كفروا لما كفروا لم يكفروا، يعني سواء قلنا أن هذا شرك أكبر أو أنه دون ذلك كما يرى الشاطبي ويرى شيخ الإسلام لم يكفروا، لأنهم ماذا؟ لأنهم نعم عندنا جوابات، إما أنهم لم يفعلوا، والثاني أنهم إيش نص الحديث أنهم حدث عهد إيش حدث عهد بكفر. طيب زين من هذه المسألة يبقى في الكلام في كلام الشراح في قضية تبعون السنة من كان قبلكم، مرة قال الفارس الروم، مرة قال إيش اليهود النصارى. ذكر الشراح أن المتابعة اليهود النصارى إيش من جهة الديانة والملل، والمتابعة الفارس الروم من جهة إيش السياسة، من جهة السياسات كذا قال بعض الشراح. هنا ذكر المسألة الثانية عشر، يعني المحقق نقل كلام نصا طويلا المقبلي اللي هو صالح المقبلي صاحب العلم الشامخ، وعلى كل يعني المؤلف سبق المر بنا وقلنا هذا الكتاب ينبغي يحذر منه. هو طبعا الذي صفح الكتاب يعني كان رجل ينتصر للدليل، لأن حتى عنوان الكتاب عنوانه جميل العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ، لكن كما مر بنا المؤلف يعني ملوث بأنواع من البدع والطعن في السلف، فطعن على طعن في الإمام أحمد في عدة مواطن. أذكر قال هنا في الكتاب قال وانظر كيف جعل الإمام أحمد خلق القرآن كأنه عديد التوحيد، يعني يلمس نعم قال نعم، وهذا جمود منه كذا يقول المقبلي، هذا قال هذا جمود منه على غير تحقيق. طبعا هذا طعن طبعا في أئمة، طعن في الذهبي وطعن في الحديث ومدح عمرو بن عبيد، وعنده نفس القدر نفي القدر، بل طعن في معاوية في مواطن وحكم بالردة على يزيد، هذا كله يعني مواطن يعني وقفت عليه بالكتاب. لكن عجيب أنه مدح ابن تيمية، ابن تيمية ظهر أسر حتى الخصوم والعداء، فتجد هذا في 370 طبعا اللي هي طبعة دار المؤيد موجودة الآن، طبعا دار المؤيد. وأنا أذكر مرة قديمة قابلت الشيخ حماد الله يرحمه حماد الأنصاري وقلت له أن الكتاب ذكر الكتاب، قلت له الكتاب يعني طبعته لدار المؤيد، قلت المؤيد في الطائف بس كذلك طائفة، فكان الشيخ هذا كتاب حقه أن يحرق أن يسجر به التنور يعني، لا الكتاب الآن طبع طبعة جديدة في ذاك الوقت. على كل تجدون في صفحات الطعن هذا واللمس يعني، بس هذا اللي وقفت عليه في 370 و 396 و 417 و 454 و 455 و 132 هذا اللي فيه قدر يعني. هذا هو الشيخ مشهور نقل كلام يعني في بعض كلامه جميل، لكن ايضا في كلام حذفه الشيخ مشهور يعني كان صالح المقبلي يقول ان كل يعني كل فرقه تخترع شيء من عندها وترى ان ايش هذا الذي عندها. اهل السنه طبعا يقصد السنه الجائره يعني ما يخترعون يعتبرون حق، والمعتزله يعني فكان كلام يعني في غايه السوء يعني. الحق واللي هو اتباع الاثر ما هو نسبي صح لا؟ طيب تعريف الكبيرة أشر المؤلف، سبق المر بنا أن التعريف الذي اختاره بعض المتقدمين الإمام أحمد بن عيينة وأبو عبيد أن الكبيرة إيش ما تعريفها ما ترتب عليه حق في الدنيا إيش أو وعيد في الأرض إما لعنها وغضب النار، هذا الذي يعني قاله على الأئمة واختار شيخ الإسلام وذكر ترجيحه من عدة أوجه، ما ترتب على الدنيا وعيد في الآخرة. الكلام في قضية الوعيد كله في النار مر بنا أنه هذا لا يلزم إيش لا يلزم التخليد. وذكر كلام شيخ الإسلام أنه أن الوعيد في هذا ليس بأشد من الوعيد في إيش في آية أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ولا أحد يقول بأنه يعني آكل من اليتيم بأنه إيش مخلد في نار جهنم. يبقى عندنا هنا آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا, والكلام في نصوص الوعيد الذي همنا فيه في هذا أن يعني الذي يعني يقرره العلماء أن نصوص الوعيد إيش ماذا تمر كما جاءت, أليس كذلك؟ تمر كما جاءت. وأيضا بالنسبة لهذا الوعيد أيضا يقال إيش أن هذا الوعيد نافذ ومتحقق لكن بماذا؟ باجتماع الشروط إيش وانتفاء المال. هذا الخلاص في المسألة هذه. هذا والقاتل كما ذكر عندك الآن يعني هو الآن إشكال في قضية حق من؟ حق المقتول الذي الآن يعني ولا حق حق الله بالتوبة والاستغفار وحق الأولياء بإيش يعني بالقصاص وبالدية وبالعفو. لكن بقي هذا المقتول, فالذي قرر ذكر البقية لما ذكر الخلاف يعني أنه إذا تاب القاتل تاب الله عليه يعني هو الآن تاب يعني. ولهذا قال البقية بارك جميل قال أنه في يعني يوم القيامة أن الله تعالى يعوض إيش المقتول عن مظلمته, يعوض المقتول عن مظلمته ولا يعاقب من ولا عاقب القاتل لكمال توبته يعني. هذا نظير مسألة التي مرت بنا وحصل في خلاف توبة من توبة الداعي لصاحب البدعة. وبعض قال يعني لا توبة له احتج بأثر إسرائيلي يعني فكيف إيش فكيف بمن أضللت. وعرفنا إيش أن في هذا الأمر محكم كما قال تعالى إن الله يغفر إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني من تاب تاب الله عليه. فإذا بقي أيضا من تقريرات شيخ الإسلام في قضية من يقتل مؤمنا متعمدا ذكر في مواطن أنه ربما يحمل هنا التخليد على التأبيد وأن القاتل يكون كافرا إذا قتل الرجل لأجل إيمانه. يقول إذا قتله لأجل إيمانه فيكون إيش يكون نعم. يقول يا رحمه الله إذا قتله على دين الإسلام فهذا كافر شر من الكافر المعاهد وهو مخلد في جهنم. أما إذا قتله قتلا محرما لعداوة أو مال فلا يكفر عند أهل السنة. وآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال محمول على المتعمد لقتله على إيمانه لأجل إيمانه. قال وأكثر الناس لم يحملوه على هذا يعني على هذا القول بل قالوا هذا وعيد مطلق قد فسره قول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني قص بآية النساء ويغفر ما دون ذلك إنه يعني مثل ما قال بعض المفسرين بالجري وغيره فجزاء جهنم إيش قالوا إيش فجزاء جهنم إيش إنجازه يعني هذا وعيد مشروط بإيش باجتماع الشروط وانتفاء الموان. المقصود أن الوعيد متحقق ولا لا يعني الوعيد متحقق فالوعيد نافذ بهذا القيد. مع أنه ذكر الشيخ رحمه الله في يقول كلام الشيخ هذا في الآية 34 مجدد 34 صفحة 37 أن يكون كافر إذا قتل لأجل إيمانه. لكن ذكر قال وقد قيل انه في ان التأبيد يعني لم يذكر في القرآن الا في حق ايش الا في وعيد الكفار. والآية كما تعرفون فيها تأبيد ولا ما فيها تأبيد ومن يقتل ما فيها تأبيد في قص القرآن ولا في الحديث ورد صحيح ها من قتل نفسه بحديده ما فيها ابدا معلول سندا يعني ولا لا عجيب إلى أن هذه رواية تشكل يعني رواية من قتل نفسه بحديدة يعني جاء فيها إيش لفظ التأبيد. الرواية معلولة ها؟ طيب كلام شيخ الإسلام في موضوع أن التأبيد لم يكن في القرآن إلا في وعيد الكفار ذكر في كتاب الإيمان الكبير صفحة 56. أبو القيم ليتكم ترجعون كلام القيم رحمه الله أورد الأقوال كلها في كان في نص الوعيد في المدارج طبعا تحقيق الفقيه الجزء الأول 95 طبعا كما مر بنا أن تمر كما جاءت وإيش وتجتنب إيش تأويلات إيش المستكرهة. قال شراح الحديث أحيانا تجد يقعون في تأويلات مستكرهة فربما حملوا نص الوعيد على المستحل، وهذا مردود، لأنه إذا أصلا إذا استحل الكبيرة إيش يكفر، فعل إيش فعل ولا يفعل فعل. ولهذا شيخ الإسلام حذر من هذه التأويلات المستكرة التي يعني اختارها بعض العلماء ردا على من ردا على الوعيدية. أنا أقول صلى الله عليه وسلم كما جاءت، ولا يفهمنا مذهب الخوارج أو المعتزلة المخلدين العاصي في النار، ويبقى أن هذا وعيد متحقق باجتماع الشروط الموالية. قال رحمه الله تعالى: وأولى من هذه العبارة أن يقول: ومن شرط خروجه عن تباعة القتل مع التهمة لله استدراك ما فوت على المجنون عليه، إما بالتحلل منه وإما بمثل القيمة له، وهو أمر لا يمكن بعد فوت المقتول. فكذلك لا يمكن لصاحب البدعة من جهة الأدلة، فراجع ما تقدم في الباب الثاني تجد فيه كثيرا من التهديد والوعيد المخوف جدا. وانظر بقوله تعالى: ولا تكون قصد ايش الباب الثاني؟ الباب الثاني في أول كتاب، ها؟ اللي هو ذم ايش؟ ذم البدع. نعم. قال: وانظر في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ورأيتهم عذاب عظيم، فهذا وعيد. ثم قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وتسود وجوه علامة الخزي ودخول النار. ثم قال: كفرت بعد إيمانكم، وهو تقريع وتوبيخ. ثم قال: فذوقوا العذاب الآية، وهو تأكيد آخر. وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات أهل غفلة من أهل البدع، لأن المبتدع إذا اتبع في بدعته لم يمكنه التلافي غالبا فيها، ولم يزل أثرها في الأرض مستطيرا إلى قيام الساعة، وذلك كله بسببه، فينهى من قتل النفس. قال مالك رحمه الله عليه: إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك من أجيئا رجوت له أرفع المنازل، لأن كل ذنب بين العبد وربه هو منه على رجاء، وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء، إنما يروى به في نار جهنم، فهذا منه نص بإنفاذ الوعيد. والثاني أن يكون مقيدا بأن شاء الله تعالى إصلاءه من النار، وإنما يحمل قوله وكلها في النار، أي هي ممن يستحق النار، كما قالت الطائفة الأخرى بقوله: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي ذلك جزاؤه إن جازاه، فإن عفى عنه فله العفو إن شاء الله، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكما ذهب الطائفة من الصحابة بعدهم إلى أن القاتل في المشيئة وإن لم يمكن استدراكه، كذلك يصح أن يقال هنا بمثله. طيب، لعل نقف عند هذا. كلام كذلك، فكما ذهب القاضي صلى الله عليه وسلم، لم يكن صدق كذلك. إيه، كيف؟ آخر كلام الأخير. إيش فيه؟ لم يكن صدق كذلك، يصح أن يقال هنا. إيه، فكما ذهب القاضي صلى الله عليه وسلم. قال الاستدراك يعني، ولا يكون استدراك كذلك. ما أدري، خلني أشوف، ما أنتبهت له.